بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية نقف اليوم عند درس بعنوان أقسام الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فأجزاء الكلام التي يتركب من مجموعها لا من جميعها ثلاثة ولا رابع لها، فلا التفات لمن زاد رابعا وسمه خالفة وعني بذلك اسم الفعل. عني بذلك اسم الفعل نحو صه، فإنه خالف عن اسكت، لكن هذا لا عبرة به كما قال الشراء. فتبقى الأقسام ثلاثة: أولها الاسم، وحقيقة الاسم كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض ببنيتها للزمان. قال الشيخ سيدي محمد أبراغ المدفون في تنكرت من إفران جنوب المغرب، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، قال: والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقترن، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر، ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عقل جماد، نكرة منصرف ذات ذكر، ظرف صحيح معرب واعكس ممر، ثم له أبنية ثمانية مع 300 موافية. ويتنوع الاسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول الاسم الظاهر، وهو ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. مثال ذلك: محمد، فاطمة، ومن ذلك مكة، ومن ذلك القصواء، والقصواء اسم ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الاسم المضمر، والمضمر هو ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. مثال ذلك: أنا، أنت، نحن، وغير ذلك من الضمائر التي ستأتي لاحقا. النوع الثالث الاسم المبهم، والمقصود بالاسم المبهم هنا اسم الإشارة أو أسماء الإشارة، نحو هذا وهذه وهؤلاء وما يشبهها. ومن أقسام الكلام الفعل، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل. فالقسم الثاني هو الفعل، والفعل هو كل كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. قال الشيخ محمد أبراغ رحمه الله تعالى في مبنيته: والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان، وعندهم أوزنها 20 وهي التي الأكثر يذكرون، منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. ويتنوع الفعل في حد ذاته إلى أنواع 3. النوع الأول الفعل الماضي، مثال ذلك: ضرب، قام، رمى، خشي، يدعو، وغير ذلك من الأمثلة المشابهة. والنوع الثاني من الأفعال الفعل المضارع، نحو يضرب، يقوم، يرمي، يدعو، يخشى، وغير ذلك. والنوع الثالث من الأفعال فعل الأمر، نحو اضرب، قم، اخشى، ارمي، ادعو، وغير ذلك من الأمثلة. والقسم الثالث من أقسام الكلام والأخير هو الحرف، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف. فالحرف من أقسام الكلام، وحقيقة الحرف كل كلمة تدل على معنى في غيرها فقط بسبب انضمامها إلى ذلك الغير. قال الشيخ أبراغ في مبنيته رحمه الله: والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص وعاملا يرى، وليس كالجزء لما يوالي، واعكسه مثل العكس في الأفعال. ويتنوع الحرف إلى أنواع 3 أيضا. النوع الأول مختص بالأسماء كالألف واللام وحروف النداء وحروف الخفض، فهذه مختصة بالدخول على الأسماء. النوع الثاني مختص بالأفعال، هناك حروف تختص بمصاحبة الأفعال كالنواصب والجوازم، وهذه ستأتي لاحقا. وهناك نوع آخر من الأسماء في الحروف، نوع في الحروف مشترك بين الأسماء والأفعال، تجدها مع الأسماء أحيانا وتجدها مع الأفعال أحيانا، وذلك كحروف العطف والاستفهام والنفي وغيرها من الحروف المشابهة. فكل ما دل على الذات فهو اسم، وكل ما دل على الحدث والزمان فهو فعل. قال الشيخ محمد بن عبد الله الإلغي رحمه الله: والاسم ما دل على الذات وما لحدث وزمن فعل سما. فإلى هنا انتهى الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه في الحلقة القادمة الدرس الرابع بعنوان علامات الاسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.